فهذه أركان الإسلام من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس متين، ومن لم يأتي بها فهو بين فاسق أو كافر. فمن لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن منع الزكاة فهو فاسق، ومن لم يحج فهو فاسق، ومن لم يصوم فهو فاسق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.